قال هل يشترط عند قراءة التفسير أن يكون متوضئا؟ لا لا يشترط، إذا كان تفسير ما يشترط الوضوء، لكن الأولى أن يكون متوضئ. وعليكم السلام ورحمة الله. هل الليل يبدأ بعد العصر أم بعد غروب الشمس؟ بعد غروب الشمس الليل، لكن المساء يبدأ من بعد العصر. المساء إذا تضيفت الشمس من بعد الظهر تضيفت للزوال بدأ المساء، وإذا يعني طلع الصبح بدأ الصبح الصباح، لكن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يعني وقت الإفطار، وقت الإفطار، ثم يتم الصيام إلى الليل. ويقول هل يبدأ الليل يعني بلا جاء العصر يفطر؟ لا، ما إذا غربت الشمس بدأ الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، سواء جئت إلى الليل أو جاء إليك. يعني إذا تسحرت بالرياض في الرياض ووصلت إلى المدينة الفرق يمكن أقل من نصف ساعة أو كذا، فهل تفطر على فطر أهل الرياض أو تفطر إذا غربت الشمس هنا ولو زاد عليك؟ والعكس، لو تسحرت هنا وذهبت للرياض هل تمسك حتى يفطر أهل المدينة أم تفطر إذا أفطر أهل الرياض؟ يعني الليل بغروب الشمس. نعم. وكذلك الهلال، يعني هلال رمضان، دخول الشهر وخروجه بحسب الرؤية في كل بلد. متى يكون غسل الجمعة وقراءة سورة الكهف؟ إيه، من طلوع الفجر ليلة الجمعة، قبل يعني من غروب الشمس يوم الخميس تبدأ ليلة الجمعة، ويومها إلى غروب يومها آخر ساعة من يوم الجمعة. على كل حال قراءة سورة الكهف من الضحى إلى المساء عند غروب شمس يوم الجمعة. رجل يريد صلاة الجمعة والسفر بعد الصلاة إلى مكة، فكيف تكون صلاة العصر؟ ما يجمع العصر مع الجمعة، إذا صلى الجمعة لا يجمع العصر مع الجمعة، بل يبقى حتى يحين وقت العصر، وإذا كان حان وقت العصر وهو مسافر يصليها ركعتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز الدعاء بالأدعية التي وردت في القرآن الكريم عندما أكون ساجدا؟ نعم، وأنت تكون ساجدا تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر لي ولوالدي، يعني الأدعية التي ورد، واقتصارك على الوارد بالأدعية أتم، وأنت ساجد ما في بأس، لكن ما هو بنية قراءة القرآن، بنية الدعاء. كيف يكون القرآن شاهدا علينا أو لنا؟ نعم، القرآن إذا قرأناه ونحن نعلم معناه إن خالفناه شهد علينا، إن خالفناه شهد علينا، وإن اتبعناه ووافقناه شهد لنا، هذا معنى شهد لنا وعلينا. وهل يشفع القرآن لمن حفظه وعمل به؟ نعم، يدافع عنه، من حفظ القرآن وعمل به يأتي القرآن يدافع عنه ويشفع له. أنا أعمل في التجارة إيش، وأخذ بضاعة من الشركات تصريف، هل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟ هذا ما أتصور يعني، ولا يحضرني جوابه. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي محل للكراء ودولتي تلزمني أن أدفع على مبلغ الكراء ضرائب، هل يجوز لي أن أصرح بمبلغ أقل من المبلغ الحقيقي؟ لا، لا يجوز، أصدق للكراء وهذا لتسديد مبلغ الضرائب أقل من المبلغ الحقيقي، لا تخفي شيئا، ورزقك على الله سبحانه وتعالى، أعطهم حقهم واسأل الله حقك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك سنة غير تحية المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة قبل الصلاة؟ ما في قبل صلاة الجمعة سنة راتبة، ليس هناك قبل الجمعة سنة لها راتبة، وإنما السنة بعد صلاة الجمعة 4 ركعات في المسجد وركعتين في المنزل. ها؟ بعد الصلاة. ها؟ 4 في المسجد أو ركعتين في المنزل. أي نعم. يعني صليتها في المسجد فأربع بعد الصلاة، وإن صليتها في المنزل فركعتين. يعني السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة، لكن تصلي ما كتب الله لك من النوافل فهذا نعم مفتوح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشغل في محل يبيع ملابس نسائية وفيه فتنة؟ فتنة أشد من القتل، مدام فيه فتنة أبعد عن الفتن، وممكن أن يقع الشخص في إحدى الكبائر والعياذ بالله. أعوذ بالله يا أخي، أبعد عن الفتن، والله سبحانه وتعالى يقيك ويرزقك. إذا كان فيه فتنة فعلا ملابس نسائية، ويأتي النساء وربما يكون منهن فتنة، وربما يكون محل مستتر عنده تلبس هذا وتخلع هذا ويحصل ما يحصل. على كل حال مثل هذا المحل ما من يعني أبعد عنه فقد احتاط لنفسه وأمن. نعم يبعد عن الفتنة والله يقيه. أنا مصور فوتوغرافي من زمن، بماذا تفيدني علما أنني أصور بالآلة الفوتوغرافية؟ والله يا أخي دور عمل أحسن من هذا. يعني التصوير الفوتوغرافي إنما يكون للحاجة، أما أن يكون للذكرى والألبومات فعلى كل حال لعل الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب رزق غير هذا الباب، لأنه سيدخل في عملك أمور غير محمودة، يأتي نساء وتصورهن، يأتي أصحاب صور للذكرى، يأتي أشياء. فلعل الله سبحانه وتعالى يبحث عن عمل آخر يكون كسبه طيب، هذا ربما يكون كسبه مثل كسب الحجام أو أخبث بعد. يأخذ بضاعة من الشركات، هذا السؤال الذي أرجعته أنت السائل. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير. الله يبارك. نعم. أي نعم. نعم. يعني ما دام إنها ما بيعت، يعني أنت هذه عروض تجارة، إذا جاء دار عليها الحول تقيمها فتخرج الزكاة من قيمتها، وتشترط من صاحب البضاعة أنك ستخرج عليها الزكاة وتحسمه. إذا ما رضوا إذا تتعامل معهم، حتى لو رجعت تجب فيها الزكاة لأنها عروض تجارة عليهم، عليك أو عليهم. يعني لو قالوا أن ما نخرج رجعها لنا، تجب زكاتها عليهم. أي يقول ما دام تجب الزكاة علي أو عليكم فأنا أخرجها نيابة عنكم. إذا كانوا يقولوا حنا نزكي برئت ذمتك، أين على يصدقون بقولهم. ما شاء الله، هذا متى نخلص من هالأسئلة؟ ها شوفوا كيف، ما أدري متى كتب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينزل المصلي للسجود فيبدأ بيديه أم بركبتيه؟ هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف. فالمنهي عنها أن يبرك كما يبرك البعير، كما يبرك البعير. والبعير يعني كيف بروك البعير، هذا اختلف فيه. هل يعني يبرك على يديه أولا ثم يبرك على ركبتيه برجليه ثم الركب؟ يعني تختلف، هل الركب باليدين أو الركب بالرجلين بالنسبة للبعير؟ ومن هنا حصل الاختلاف. لكن السجود بحسب ما يتيسر للشخص، يعني الصفة المختارة أن يعني إذا سجد أن يسجد أولا يقدم رجليه ثم يديه، أو كيفما تيسر له. يقول هل للمسجد دور في تربية الأبناء؟ نعم، ما في شك، المسجد كان هو الجامعة، والمسجد هو محل التعلم. من ذهب إلى المسجد يتعلم آية فكأنما استفاد كوما أو آيتين، خير له من كوماوين، يعني ناقتين عليها سنام. فالمسجد هو محل التعليم ومحل التربية، لا شك في ذلك. ومن المسجد انطلق جيل الصحابة وأهل مدرسة النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم. ماذا يعمل المدرس إذا وجد بين طلابه طالب يميل إلى الأخلاق السيئة، وماذا دور الأب في ذلك؟ يحاول المدرس أن يغرس فيه يعني الأخلاق الطيبة ويمحو عنه الأخلاق السيئة. وهذا الطالب أو هذا يعني فطرته سليمة، لا بد أن ينقي فطرته مما علق بها ويحكم صلته بأبيه، يعني يجتهد في أن ينقل هذا الطالب من الأشياء التي عرضت له حتى تصفو فطرته ويحمله على الأخلاق الحسنة. كل مولود يولد على الفطرة، فالمدرسة والشارع والبيت ثلاثة لها أعظم التأثير في نشأة الولد. المدرس ما في شك أن له ثلث التأثير، إذا تعاون مع البيت أو تعاون مع كان له يعني الأثر العظيم. هل يفضل المدرس طالب على طلابه؟ لماذا يفضله؟ إن كان يفضل طالب لنجابته ولفهمه فهذا يعني إثارة للتنافس بينهم، ما في بأس، هذا يعطيه درجة 100 لأنه يستحق، وهذا يعطيه درجة 50 لأنه لا يستحق، هذا الذي يستحقه. لكن يفضل طالب على طالب لأن هذا الطالب مثلا يعني قريب له، أو ربما يعني يكون هذا الطالب نظيف أو وهذا الآخر فقير أو شيء، لا، هذا لا يجوز، هذه لأغراض ما ينبغي. وما هي الأمور التي يعني تجعل المدرس يعمل ذلك؟ الأمور أن يثير التنافس بين الطلبة، فالمجيد صاحب الأخلاق الحسنة يعطيه قدره، والآخر أيضا يعطيه قدره. أنزلوا الناس منازلهم. وبات الله من المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يقول متى يقصر المسافر الصلاة ويجمع بينهما؟ المسافر إذا كان مسافرا السنة في حقه القصر، إلا إذا كان يسمع الأذان المنادي فالأفضل أن يجيب وأن يصلي، إذا صلى خلف المقيم أن يصلي تماما. وأما الجمع فهو للحاجة، الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء هذا للحاجة، ولا يجمع يعني بين المغرب والعصر، لا، ولا بين الفجر والعشاء، الجمع يكون بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب حاجته. يعني مثلا ركب فدخل الوقت وقت الظهر وهو راكب، فحاجته تقتضي أن يجمع جمع تأخير، يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع جمع تأخير، أو وجب وقت الظهر وهو نازل فحاجته أن يقدم العصر ويجمع جمع تقديم مع الظهر، وهذا أرفق به. إذن الجمع رخصة والقصر سنة بالنسبة للمسافر، والرخصة تفعل عند الحاجة، والسنة تفعل ما دام متصفا بموجبها، يعني ما دام متصفا بأنه مسافر، وإذا سمع النداء أو قيمت الصلاة ولو كان مسافرا يصلي الصلاة المقامة مع إمامها، وإن كان يصلي تماما فيتم معهم صلاته، ولو لم يدرك مع المتم إلا ركعة واحدة فلا يضيف إليها ركعة ويسلم، لا بل يصليها أربعا تماما. يقول إذا وجدت أبا أو مربيا يخالف ما يقول ما يفعل، يا أخي تعظه، ما موقفي معهما، تعظهم وتقول إنه لا يصلح أن الإنسان يقول قولا ويخالفه في فعله، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنت تعظهم وتبين لهم أنه لا يجوز أن يخالف قوله فعله، ولكنه إذا قال الحق ولو لم يفعله أفضل من الساكت، أفضل من الساكت. يعني إذا كان الإنسان إذا تكلم بالحق وإن كان يقصر في فعله فهذا أفضل من سكوته، هذا أفضل من سكوته عن إظهار الحق. إذا خرجت المرأة بغير إذن زوجها ولو لمصلحة تخصها ما الحكم؟ ما ينبغي أن تخرج يعني من بيت زوجها إلا بإذنه، ولو كان لمصلحة تخصها إلا للضرورة، إذا كانت هناك ضرورة، أي نعم ضرورة فتخرج حتى تدفع عنها تلك الضرورة. أسئلة عامة والأجوبة تكون عامة. قال هل للأب أو المربي أن يكذب مع من يرعاهم؟ كيف يعني هو يرعاهم ويربيهم؟ هل يربيهم بالكذب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وعمر رضي الله عنه يقول لأن يخفضني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. فالمربي مدام مربي ينبغي أن يربي على الصدق لا يربي على الكذب، اللهم إلا إذا كان الكذب يعني كذب، ها كذبة بيضة. إيش معنى الكذبة البيضة؟ إذا كان هناك يعني، لأنه ما كل ما يعلم يقال، إذا ورى كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أين أنتم؟ قال مما ورى، يعني إن في المعاريض مندوحة، أو يكذب ليصلح، أو يكذب ليصلح، مثلا أحد الأبناء أو تخاصم مع الابن الثاني، أو أحد الطلاب خاصم زميلة، فأنت يعني تقول هذا يحبك وهذا لا يقول عنك إلا خيرا، وإن كان الأمر غير الواقع، هذا يعد كذب، إن كان كذب أبيض هذا فنعم الله المستعان، فهذا لا بأس به. ليس الكذاب من ينمي بين اثنين ليصلح، اي نعم إصلاح ذات البين أمر مهم. ما صفات الرجل المؤمن؟ صفات الرجل المؤمن يعني هو الذي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وصدق ذلك بإقامة أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج بيت الله الحرام وأحسن في ذلك، كأنه يعبد الله في ذلك، يعبد الله بأركان الإسلام وبشرائع الإسلام وبأركان الإيمان وشرائع الإيمان كأنه يرى الله، فإن لم يكن يرى الله فالله يراه، يستشعر هذا. والمرأة المؤمنة كذلك مثله، لا يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالف ما أمر الله به، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله ويجتنب نهي الله على نور من الله يخشى عقاب الله. هذا هو صفة المؤمن. هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه تصرفها في بيته؟ ما الحكم؟ والله إذا كان بخيل، إذا كان هذا الزوج بخيل ما يعطيها ما يكفيها ولا يعطيها ما يكفي بنيها، فتأخذ يعني بالمعروف بقدر ما يكفيها ويكفي أبناءها، كما سألت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي أبنائي، فقال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إن تأخذ من ماله وتصرفه في بيته بالكماليات وبال يعني المظاهر التي لا حاجة لها فلا ينبغي. أصحاب التبليغ أو الصوفية، وهل كلاهما وجه واحد؟ والله الذي أعرفه أنهم يعني جهة واحدة، لأن هؤلاء ينتهون إلى المبايعة على أربع طرق: الجشتية والنقشبندية والسهروردية والقادرية. البالغ منهم يبايعونه على هذه.